للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم. السلام. كل عام وحضرتكم بخير أجمعين. فضيلة الدكتور فاضل السام الرأي، كنا توقفنا في اللقاء السابق عند إظهار الفرق بين قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. وبعد، هذا السؤال في هذه الآية أثير عدة مرات، كثيراً، نعم. كثيراً أثير، وأجبنا عنه كثيراً، ومع ذلك نجيب عنه بعجالة حتى ما نبخس يعني وقت الأسئلة الأخرى. نعم، تفضل. ذكرنا أنه في حينها أن هذا السد الذي صنعه ذو القرنين من زبر الحديد وقطع النحاس المذاب فيه ذكر أمرين: الظهور وهو الصعود عليه، وإحداث ثقف فيه لمرور الجيش. نعم. وقلنا إن الصعود عليه وهو يظهره أيسر من إحداث نقف في هذا السور، فالعمل الخفيف حذف من الفعل، خفف من الفعل الذي لا يحتاج إلى زمن طويل، والفعل الذي يحتاج إلى عمل طويل وشاق أعطاه الصورة بتمامها، الصيغة بتمامها، فقال استطاعوا، فحذف من الفعل الخفيف لتخفيف الحدث، قال فما استطاعوا أن يظهروا، وأعطى الصيغة كاملة في الفعل الذي هو أطول وأشد، فقال وما استطاعوا. نعم، ما شاء الله. وأيضا في يعني في تضعيف السورة الكريمة أيضا: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني وتستطع. نعم، هو يعني هنالك احنا ذكرنا قاعدة عامة حقيقة في او اظن في الحلقة الماضية فيما احسب او التي قبلها، انه هنالك ظاهرة عامة في مسألة التخفيف وعدم التخفيف، يعني الحذف من الفعل تخفيفا. نعم. ذكرنا هذا يحكمه امران في القرآن الكريم. الامر الاول المقام، هل هو مقام ايجاز او تفصيل؟ فإذا كان مقام إيجاز يوجز من الفعل بالحذف، وإذا كان مقام تفصيل يفصل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني طبيعة الحدث، هل هو طويل أو أقل؟ فالحدث الطويل يعطيه الصيغة بتمامها، وإذا كان الحدث أقل يحذف من الفعل. وذكرنا أمثلة: توفاهم تتوفاهم، تنزل تتنزل، وتبدل وتتبدل. هذه قاعدة عامة، خط عام في القرآن الكريم عموما، ومنه ما ذكرناه الآن: استطاعوا واستطاعوا، نفس المسألة. نعم. ويستطع ويسطع وتستطع، هي لم يعني عندما قال يسطع هذه آخر كلمة قالها الخضر لسيدنا موسى، ولم ينبس بعدها ببنت شفة، وعند ذلك فارقها فحذف من الفعل ففارق، بخلاف اللي الآية اللي قبلها بدأ يشرح له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبدأ يذكر له الأمور، ثم عند ذلك انتهى ولم ينبس بعده بكلمة واحدة فخفف من الفعل وتفارق. ما شاء الله، فتح الله عليك. إذن كما يقول علماء اللغة العربية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب. نعم. يعني قد يظننا ظن أن وهذا على سبيل الاستطراد الجانبي في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، أنهم لم يفكروا أساسا في أن يعتلوا ظهر هذا السور لصعوبة هذا المنال، وما استطاعوا دليل على أنهم حاولوا لكنهم فشلوا. هذه توجيهات يعني. نعم. ممكن الشخص الناظر في القرآن يوجه ويتأمل وتنفتح له أمور كثيرة لا شك، وقد تأتي أمور غير ما نذكرها. نعم. يعني هذه تأتي قطعا، ستأتي أمور، يعني أقوالنا ليست نهائية وإنما هي اجتهادات، لكن الذي وجدناه في القرآن الكريم كخط عام في القرآن الكريم هذا استقراء تام. هذين الأمرين، أنه هل هو في مقام إيجاز أو تفصيل، هل الحدث هو متسع ممتد ولا غير ممتد، هذا أمر. وهنالك يمكن أمور أخرى يعني يذكرها المتأمل في القرآن الكريم والمتدبر فيه، ولذلك القرآن أمرنا بالتدبر يعني تنفتح له أبواب تخفى على الأولين. ما شاء الله، فتح الله عليك فضيلة الدكتور. سؤال من أحد المشاهدين يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يسأل الدلالة البلاغية للقصر واستخدام إنما. وأظن هذا السؤال هو وجه سابقا أيضا هنا في حلقة، وأجبنا أن إنما تفيد يعني القصر فيما يدل على الظهور، لكن هو القصر عندنا نوعان: قصر موصوف على صفة، وقصر صفة على موصوف. هذا من باب قصر الموصوف على صفة، يعني هذه الأشياء التي المذكورة الخمر والميسر والأنصاب ليست إلا رجسا، هذا من باب قصر الموصوف على صفة وليس من قصر الصفة على الموصوف. يعني لو من قصر الصفة يعني ليس هنالك رجس إلا هذه، لا، وإنما هذا من باب قصر الموصوف على صفة، يعني هذه الأشياء التي عددها ربنا اللي هي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليست إلا رجسا، ليست غير ذلك، فإذا ينبغي الاجتناب هذا. يعني طب يعني في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قطعا هي فتنة اختبار، هي قطعا قطعا الأموال والأولاد هي فتنة، يعني هي اختبار يفتتن فيها الشخص، يعني كل هذه هي اختبار للإنسان، كل ما يؤتيه من خير أو شر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني هو في أولاده فتنة وفي أمواله فتنة، كيف يتعامل، فهل يؤدي حقها لفتتن بها، هل تشغله الدنيا عن الآخرة، ماذا يفعل فيها. والأولاد الولد مجبنة مبخلة محزنة في الحديث، الله يعني هل يؤدي، يعني هل هذا الأولاد هل تفتنه وينشغل فيهم في أمور الدنيا عن أمور الآخرة فيكون مجبنة ومبخلة فلا ينفق ويكون يعني قطعا ستكون كذلك. ما شاء الله، فتح الله عليك. سؤال من الأستاذ حسان ثابت من الشارقة، كان يسأل في قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، إلى أن يختم الآية الكريمة بقوله: فأصدق وأكم من الصالحين، لماذا عطف الجزم على النصب في قوله فأصدق وأكم من الصالحين؟ قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أيضا هذا السؤال كما فيما أحسب وأثير في حلقات قديمة سابقة. فأصدق طبعا لولا أخرتني هذا يسمى طلب محض، لولا هذا حرف يعني امتناع، لا ليست حرف امتناع هنا، هذا حرف عرض، هذا العرض، الامتناع ذيك مختصة بالأسماء، كأن تقول مثلا لولا الغواص لكان كذا، ذاك حرف امتناع الوجود، ذيك مختصة بالأسماء، هذا من حروف التحضيض، حروف التحضيض، نعم، ألا وهلا ولولا، يعني حرف تحضيض يعني الحث، قال ربي تحضيض. نعم التحضيض، هذا مختصة بالدخول على الأفعال لا تدخل على الأسماء، بخلاف تلك ذيك مختصة بالدخول على الأسماء، نعم. فهنا لولا إذن هذا طلب، من الطلب، من أساليب الطلب، قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فأصدق هذا جواب، يعني الفاء فاء السببية منصوب بعد فاء السببية، هذا واحد، نعم، هذا إذن الفاء هنا فاء السببية، يبقى أكن. لو لم تكن الفاء موجودة فإذن من الناحية النحوية حقه الجزم، نعم. لو لم هتوقف عند الجزم. اللي يتلقى هذا الاتصال هاتفي من السعودية الأستاذ فهد المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا كريم. ممكن أسأل الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك. مساك الله بالخير يا دكتور. أهلا بك ومرحبا. يقول الله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الفعل ذروا، هل الفعل هذا له ماضي؟ فإذا لم يكن له ماضي يعني فهل له تأثير على أنا؟ على ماذا؟ على المعنى يعني على المعنى. لماذا لم يستخدم الله سبحانه وتعالى مثلا اتركوا؟ تمام حاضر. يلا حاضر. شكرا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. اتصال هاتف اخر من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ مصطفى امين المسلمي. مرحبا بحضرتك. اهلا بك. اتفضل يا سمت الله. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله. والله الحلقة الماضية نعم. في اخت دخلت على الدكتور واوضحت له كيفية عملية الابصار. نعم. الابصار. هي الاخت كعلميا كلام صح. نعم. علميا. والدكتور من ناحية تفسيره كلامه صح. نعم. بس اللبس بين الاثنين هو ان عملية الدكتور قال يبصر ينظر ولم يبصر. وينظر ويبصر. نعم. في الفرق بين نظرة وأبصرة. أيوة. نعم. الأخت بتتكلم لحتى أنت قلت لها أنت متخصصة في العيون. نعم. فالفكرة في إيه؟ أن هذا الإبصار الواقع دو ملائكة والملائكة كينونة نور. كينونة نور. نور. نعم. فلا ينعكس الشعاع كفكرة الرادار. الرادار بترسل إشارة تصطدم بهذا الجسم فتعود إليك فتراها. نعم. فالدكتور طبعا وهي كادت أن تكون والأعوذ بالله وأعتقد أنها لا تقصد هذا أن يعني يا دكتور أنت بتقول أبصر نظر وأبصر ونظر ولم يبصر. صح. أما كلمة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم. فجعلنا نون هنا النا مطلق صفات الله وقدرته ونعم بالله سدا فلم يخترق سواء سقط الشعاع على الجسم لينعكس العين ليرى أو سواء يستطيع أن يرى لأن هناك سد. نعم. لن ينعكس هذا الشعاع من الشيء لينعكس العين ليرى اللي هي العملية العلمية البحتة. نعم. والآية الثانية فنظرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك. نعم. كشفنا نعم مطلق الله بقدرته وصفاته غطاءك الله أعلم ما هو الغطاء هذه كينونة إلهية فبصرك اليوم حديد تحولت الكينونة ليرى ما لا يستطيع أن يراه أحد ببصرك حديد هل هو ليزر هو يخترق ما لا يخترقه كالحديث القدسي فيتقرب إلي ثم نظره الذي يعني حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به سمع فوق الصوت كتخصصي معلش ثانية واحدة حضرتك طبيب يا دكتور؟ لا لا لا, لا أنا تخصصي في علم الفلك وعلم البحار وعلم ما شاء الله الإيكو ساندر تحت المية ما شاء والأصوات الله. فالتردد لما على الودن كلمة ضربنا زي ما قال الدكتور مفضل أكثر من 18 تردد بعد كده تسمع رنين أكثر من 18 تردد لعينك تسمع اللي هي نظرية التلفزيون نعم الصورة ما تبانش نعم فكلام الدكتور فتح الله عليه وأفض عليه أهل العراق أهل العلم بورك في حضرتك كلامه صح والأخت الفاضلة اللي بعتت الكلام كلام علميا صح إنما الفرق في أهل الخطوة زي ما بيقولوا ولا في أهل الشفافية وفي أهل النور وربنا يفتح عليك ويزيدكم إن شاء الله بورك فادك دكتور مسلم شكرا لك على هذا الاتصال الهاتف ونأمر التواصل إن شاء الله إن شاء شكرا. الله حبيبي معنا اتصال من الأستاذ نور الدين من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور الدين تفضل تحياتي للأستاذنا الفاضل وأخينا مقدم البرنامج الله يكرمك استفسار يأتي في سورة الواقعة نعم يقول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نعم فما هي العلاقة هنا بين مواقع النجوم وتنزيل القرآن يعني تنزيل الوحي نعم. فما رأيكم أن تكون تلك المواقع للنجوم هي محطات فضائية لنزول القرآن خاصة وأن القرآن نزل مرة واحدة إلى سماء الدنيا كما جاء في الأثر نعم وشكرا السلام عليكم بورك فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تضيفا دكتور أصلا بما سبق نعم كنا نتحدث عن عطف الجزم على النصب لو حذفنا الفاء فأصدق لو يعني في جواب الطلب إذا كان معنى شرط نجزم. نعم. يعني مثل أقول لو لا تأتيني أكرمك، أكرمك بالجزم. نعم. على معنى الشرط يعني إن تأتيني أكرمك. إذا عندنا حالتين نحويتين وعرابيتين، لو لا تأتيني فأكرمك اللي هي فأصدق، ولو لا تأتيني أكرمك بالجزم اللي هي وأكن. فهنا إذن فأصدق يراد بها السبب، فاء السببية، وأكن يراد بها جواب الطلب، عطف على المعنى يسمى هذا في النحو، يسمى العطف على المعنى. نعم. باعتبار لو أسقطنا الفاء راح تكون مجزومة، صارت وأكن. هنا إذن عندنا يسموه هذا من باب التوسع في المعنى. لو لو لو عطف بالنصب راح يصير كله سبب، لأن المعطوف على السبب سبب، المعطوف على العلة علة. لو قال فأصدق وأكون، كان أصدق سبب فسببية، أكون أيضا سبب. لا، هو أراد أمرين، أراد معنيي، جمع معنيي السبب والشرط. فماذا فعل؟ نصب فسببية وجزم بالطلب، فجمع معنيي السبب والشرط. لماذا؟ تسألني لماذا؟ لا. يعني لماذا جمع؟ طيب يجعلها على نمط واحد، لماذا هذا الجمع؟ نعم. احنا طبعا هذا يسمى من باب الاتساع في المعنى، لكن لماذا هنا اتسع؟ السؤال. عندنا امران، يعني عندنا الصدقه وكونه من الصالحين، هكذا. اي الاهم والاعلى؟ نعم. الأهم كونه من الصالحين. نعم. والصدقة هي يعني أن يكون من الصالحين، فجعل كونه من الصالحين جزما على إرادة معنى الشرط التوثق، يعني هو أعطى ميثاقا على نفسه وتعهدا أنه إذا أخر أكن من الصالحين، الذي هو أهم، أعطاه معنى الشرط والتوثق الاشتراط على نفسه. فأصدق لا هو سبب، ليس فيه اشتراط، ليس فيه اشتراط يعني، وإنما فإذن الكون قال أكون من الصالحين كون أهم، لأن هو الذي يدخل الجنة كونه من الصالحين، كما قال في آية أخرى لما قال إنها قال في آية كريمة إيش وأكن، ليست في هذه الآية، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. نعم. لا، قال رب ارجعون، إنها كلمة وقال، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. نعم. لم يذكر الصدقة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم. إذن الصلاح هو مناط الأمر، هو الصلاح في دخول الجنة، ولذلك جعل في حالة الشرط، ذاك أقل منه جعل في حالة السبب فأصدقه. يمكن راح يثار سؤال آخر، إذا لماذا قدم الصدقة إذا كان ال، وهذا هو المنطق يعني، لماذا قدم على الأقل لماذا قدم الصدقة. نعم. وأخر مع أنه التقديم والتأخير بحسب السياق الموجود، قد يقدم الأهم وقد يقدم المفضول، والسياق هو في الصدقات، يا أيوة في الإنفاق. لا تلهكم، وأنفقوا مما رزقنا، لا تلهكم أموالكم يعني هكذا، ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل، وأنفقوا مما رزقناكم. وقبلها المنافقون يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هو أصلا المقام في الصدقات وإنفاق الأموال. الله. فقدم ما يتقدم، قدم الصدقة طبعا. فتح الله عليك فضيلة الدكتور. معنا اتصال هاتفي الأخ رمضان من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي رمضان، على البرنامج الطيب، وجزاك بعد اذنك، ممكن توطي صوت التلفزيون بعض الشيء؟ نعم، تفضل. بالنسبه الى الحلقه الماضيه، نعم، كان قول الله تعالى في سوره الواقعه، نعم، كلا اذا بلغت الحلقوم، هي فلولا اذا بلغت الحلقوم، وربما الاخ السائل قصد في سوره القيامه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. نعم فتح الله عليك. نعم اتصال هاتفي الأخت أم أحمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ممكن أسأل الأستاذ فاضل؟ مع حضرتك يا فندم. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم العبد إنه أواب آية 44 سورة صاد. حذف المخصوص بالمدح. ما أدري إيش المقصود. تمام. طبعا هو المقصود داود عليه السلام أظن. نعم بالضبط. لكن حذف ما السبب في ذلك؟ نعم فهم؟ لماذا حذف المخصوص بالمدح؟ هذا سؤال حضرتك. نعم في سؤال آخر أيضا يا أستاذ. تفضل. قال الله تعالى في سورة يونس. نعم يونس. نعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. زخرفها وزينت. نعم وظن أهلها. نعم. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. عليها. نعم. قوله تعالى ازينت. اتزينت. نعم. نعم يعني شد على الزاء وعلى الياء. الصيغة الصرفية لهذا الفعل يعني. نعم. الصيغة الصرفية يعني. نعم. نعم. وقوله تعالى. أيوة. معلش طولنا عليكم. تحت أمرك يا فندم تفضلي. قال الله تعالى إن الله خالق الحب والنوى. نعم. يخرج الحي من الميت. نعم. ومخرج الميت من الحي. سبحان الله. قال الله تعالى يخرج هنا ومخرج يعني. نعم. يخرج بصيغة المضارع ومخرج اسم فاعل أليس كذلك؟ بلى. يعني لما لم يقل يخرج ويخرج؟ حاضر. وجزاكم الله ألف خير. وجزاك مثل ما جزانا به. الله يرضى عليك. مع السلامة. ممكن نجيب هنا عنها بها أو نأجلها ممكن إجابة عنها بلحظات. حاضر بعد الأستاذ سالم من فرنسا معنا اتصال. التوبة. أتفضل يا أخي سالم. قال الله تعالى في كتاب العزيز والسابقون الأولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لماذا لم يقول الله تعالى فيها هنا تجري من تحتها الأنهار؟ إنما قال في هنا فقط تجري تحتها الأنهار خالدين. وفي بعض الآيات القرآنية يوجد من في جميع تجري من تحتها الأنهار. لماذا لم يقول هنا تجري تحت من تحتها الأنهار؟ اكتفى فقط بتحتها الأنهار. هذا ما أريد السؤال. رسالته. اتفضل. شكرا. يا مفهوم. الو السؤال هنالك سؤال اخر اخ سالم. الو الو اتفضل يا فندم مع حضرتك. مفهوم. فهمت. انا فهمت ورب الكعبه. فهمت انك تقول لماذا قال تجري تحتها الانهار ولم يقل تجري من تحتها الانهار. لماذا التزاوج بين الايتين الكريمتين؟ اظن يمكن هو السؤال مطروح هنا في مع الأخت أم أحمد من المملكة العربية السعودية. هو الأسئلة يعني ما هو عليه دور قادم إن شاء الله. هو السؤال القادم سوف نجيب عليه لأنه يتصل من فرنسا. نعم. كنت أتود الإجابة على أحد أسئلة الأخ أم أحمد من السعودية. أي الأسئلة هذا؟ ما هي سألت نعم العبد إنه أواب. أولا عندنا قاعدة أن المخصوص بالمدح والذم إذا علم من السياق جاز حذفه. قال تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون. أي نحن. نعم. فعندما يذكر نعم العبد إنه أواب هو هذه قيلت في أيوب عليه السلام. نعم. وفي داود عليه السلام. نعم. العبد الصابر والعبد الشاكر قال فيهما نعم العبد. نعم. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب هذا في أيوب. نعم. نعم. وبالنسبة لسليمان لداود ووهبنا له سليمان نعم العبد إنه أواب. نعم. لداود فهذه قيلت في نبيين العبد الصابر والعبد الشاكر. الله. نعم. فهذه عندما قال يعني عندما قال ذكر أيوب إنا وجدناه صابرا لا إذن لا يحتاج إلى ذكر المخصوص. يجوز قاعدة هذه عندنا يجوز ذكر المخصوص الحذف إذا علم من السياق. إذا علم. لا حذفه إذا علم يجوز وليس واجب. لا يجوز. نعم. يجوز. نعم. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي ذكرتها الزينات. الزين نعم. هذا إبدال جائز مثل المدثر من متدثر تفعل. ادثر قال تعالى ادثر يعني يا أيها المدثر والمزمل. نعم. هي كل هذا من باب الإبدال الجائز أصلها تفعل تدثر تزمل وتزين أيضا نفس الشكل ويذكر يعني نفس الشكل يذكرون هي كل هذا من باب واحد إذن هذا هو من باب الإبدال. ما الفرق بين تزين لماذا قال الزينت لماذا قال الزينت هنا لماذا أبدل وهو القرآن لا يفعل شيئا هكذا وإنما لغرض بياني يعني أحيانا يستعمل الأمرين كما في السؤال السابق يختصمون ويخصمون نعم فيها. طبعا الزينة هو تزين من الناحية الصرفية وحصل فيه الإبدال إبدال التاء زاي نعم. ثم أصبح ساكن لما أضغم فجيء بالهمزة توصل ونتقن بالساكن نعم. هاي من الناحية الصرفية الزينة الزينة الفرق بين تزين والزينة الزينة فيها تضعيفا الزاي والياء تزين فيها تضعيف واحد وهو الياء نعم. والتضعيف عندنا في اللغة يفيد المبالغة والتكثير يعني كسر وكسر قطع نعم. وقطع كلاب لأن كثرة ما نعم. هذا نساف لأن كثير النسف هاي قاعدة عندنا فهنا دا يتكلم عن آخر أيام الدنيا قبل يوم القيامة وعند ذلك تأخذ زينتها كاملة على أبلغ ما يكون حد نعم. قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت يعني بلغت أقصى ما يكون في الزينة نعم. فجاء أبدل وضعف للتكثير والمبالغة في الزينة هذا الله. الزينت فتح الله عليك والسؤال الثالث وهو نتوقف دون السؤال الثالث معنا اتصال هاتفي من عمان الأخ تركي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا أستاذ الحمد لله تحياتنا للدكتور بارك فيك جزاكم الله خير على البرنامج سؤالي حول سورة الجمعة نعم في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا وفي الآية الثانية قال تعالى وإذا في قوله تعالى لهوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك غائبا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة نعم في الأولى قدم التجارة على اللهو وفي الثانية قدم اللهو على التجارة سبب التقديم والتأخير وجزاكم الله خير وجزاك مثل ما جزانا به حاضر أستاذ عمر صديق البرنامج من الشارقة تفضل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا فضيلة المشايخ الحمد لله الله يسلمكم بارك الله فيك عندي سؤال نحوي لو سمحت يقول جل وعلا في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق يحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى في أما لا يهدي بالضبط من أي باب يعني من باب التفعيل أو من باب افتعال يا فضيلة الشيخ دكتور فاضل السامرائي يهتدي أصلها كما هذا أما لا يهدي نعم لا. هو أصلها يهتدي ثم حصل الإبدال نفس المسألة نعم يهتدي هكذا أصلها يهتدي يهتدي أصلها هكذا ثم حصل إبدال التاء دالا من إبدال الجائز نعم هذا أصلها الصرفي أما لماذا هذا يمكن هذا موضوع آخر نجمعك في الحلقة القادمة إن شاء الله لماذا ممكن الآن لكن أخشى أن نجور على الأسئلة السابقة جزاكم الله خير الله يبارك وجزاك مثل ما جزانا به أستاذ خالد من أبو ظبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله سؤالنا لفضيلة الأستاذ حضرتك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب نعم. فقال فضلت الدكتور إن الكلام هنا بيعود على داود عليه السلام وأنا أعتقد إن هي بيعود على سليمان لأن نص سياق الآيات بيقول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وهذا الأمر الجياد. عرض على سليمان عليه السلام لا أظن فهل توافقون على داود الصور هل سمعت الدكتور أخ خالد؟ كلام الدكتور عرضت عليه على داود هو فقال هو الأخ خالد بيقول أنه هذا الكلام يعود على سليمان بس هو السياق عرضت عليه بالعشي الصافنات والجياد هذا على داود وليس سليمان نعم. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورد بالحجاب ردوها علي فطبق مسحا على أي حال ما لا يعني هي الأمر يعني سيان بس هو يبدو لي أنه لداود فكلاهما يعني لا يخرج عن العبد الشاكر والعبد الصابر. نعم، ونفس المعنى أيضا يعني. نفس المعنى كثيرا يعني. لا لا لا. أستاذ صبري من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم. لو سمحت، بالنسبة عاوز أسأل في سورة ياسين. نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. نعم. هل المقصد بيها يعني الإنسان لو طال عمره يعني أعماله بتسوء، أو يعني كل ما الإنسان كبر في السن ومن ينكس في الأرض يعني في يعني الخلق. كنت عاوز تفسير في الخلق الصورة. في الخلق يعني الآية لو سمحت. حاضر دكتور، بارك الله فيك. ينكسه في الخلق يعني قواه الجسمية وما إلى ذلك تنحل يعني. هذا التنكيس في الصحة والعافية والقوة يعني. مثل أرذل العمر يعني. ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. يعني ليس لها دلالة بالعمل لا مثلا أن لا لا لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا يعني الإنسان المؤمن إذا بلغ درجة هذه الدرجة يجري له العمل بما كان يعمله وهو شاب. نعم. يعني يكتب له الحسنات بما كان يعمله وهو شاب، لا لا لا ينقصه من أجره. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. خيرا يا أستاذ صبري، تفاءل خير إن شاء الله. الأمر ليس متعلق بالأعمال لكنه متعلق بالصحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختام أعمالنا وأن يمتعك ويمتع جميع المسلمين بالصحة ومنفور السعادة. نكمل ما كنا بصدده. بالنسبة لتجري تحتها الأنهار. نعم. وكان السؤال. نعم. هل انتهينا من فأصل الصدقة وأكن من الصالحين؟ انتهينا تماما أم هنالك إضافة تحب أن نأخذ؟ يعني تمام. نأخذ أكثر من هذا الوقت بالنسبة لها يعني. تمام خلاص. تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار، هذا سؤال دائم. نعم يعني. هذا أيضا السؤال هو أكثر من مرة يعني كرر. نعم. السؤال هذا طبعا هذا هو الموطن الوحيد الذي لم تذكر فيه من في القرآن الكريم، كل المواطن من إلا هذا الموطن. وإحنا يعني نعرف يسموه من ابتداء الغاية، عندما يقول تجري من تحتها الأنهار أي بداية الجريان من تحتها. نعم. البداية تجري تحتها الأنهار ليس بالضرورة، قد يكون بداية الجريان من تحتها أو ليست أو هكذا تجري. فإذا تجري من تحتها أعلى من تجري تحتها. السبب في ذلك لأن كل الآيات في القرآن عندما يقول التي تجري من تحتها الأنهار معهم الأنبياء الذين آمنوا، إلا هذه الآية ليس معهم الأنبياء، السابق خصصها بالسابقين الأولين، ففرق ما كان معهم الأنبياء وأعلى الخلق ومن هم دونهم. فالذين هم دونهم قال تجري تحتها الأنهار. نعم. والآخرين من تحتها الأنهار. ما شاء الله. معنا الأخت صباح من سوريا، معذرة للتأخير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بس اقتراح إذا ممكن. تفضل. لأن الجواب نحن عم مثلا يا ريت يكون الجواب بنفس الحلقة تبع السؤال، يعني أمرنا نحن نسمع السؤال وبتروح علينا بتفوتنا الحلقة الثانية لأنه في فارق توقيت بيناتنا، ما بضل بنا السؤال وما عم نعرف جوابه. إذا في مجال يعني يكون الجواب بنفس الحلقة. في مسألة المجال أسئلة كثيرة القديمة. بقدر المستطاع إن شاء الله. حاضر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك أختي صباح. شكرا لك. بارك لك. مع السلامة. أستاذ أبو يوسف من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خدنا الجليل. تفضل أستاذ فاضل معي. الدكتور فاضل مع حضرتك. نعم. جزاك الله خير. في بس عندي سؤال في سورة يوسف، كثير من الآيات تبدأ فلما ولما، فيحصل عندي يعني خلط في هذه الآيات، كيف تبدأ؟ هل تبدأ بلما أو فلما، يعني واو أو الفاء، فكيف أجي نفرق، كيف نفرق بينهم يعني؟ نعم. حاضر. سؤال آخر، الله عز وجل في كثير من الآيات يقول خالدين فيها، ويقول أيضا خالدين فيها أبدا، فأيضا إيش الفرق بين خالدين فيها وخالدين فيها أبدا؟ حاضر. الله خيرا. وجزاك مسلمة جزانا به. معنا الأخت أم محمد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. نبي نسألكم في سورة الزمر. نعم. وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وأنزلنا لكم. نعم. وأنزل لكم. الله يبارك فيك. وأنزل. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية. نعم. أزواج. نعم. فكيف أنزل لكم؟ دلالة الآية مثلاً؟ لا مش دلالة، يعني هل الأنعام منشأها من مثلاً من السماء أو؟ هل يصح عليها في سورة الحديد مثلا؟ نعم. الأمر أيضا متعلق بدلالة الفعل مع المفعول. أنزلت أنزلنا أنزل ثمانية أزواج، هل العام تنزل من السماء؟ نعم، هو أنزل في اللغة على معنيين، الإنزال والخلق كما نعم. يقول المفسرون. الإنزال بمعنى الخلق، هو الإنزال يأتي بمعنيين، أنزل عند المفسرين أنزل يأتي بمعنيين، الإنزال من فوق والخلق معنى خلق والخلق. فإذا خلق خلاص ما فيها إشكال إذا أخذنا على هذا. ولا نعلم قد يكون الحياة وتحديد الدلالة معذرة بمعنى الخلق أو الإنزال من علو إلى سفل مرجعه إلى المفعول بها أو سياق الآية. سياق يعني الآية, سياق الآية. إذا كان هكذا ثمانية هو أزواج عند النحاة معنى خلق عند المفسرين مطلقا، هو هنا لا هنا هنا مطلقا هنا معنى خلق. حتى الحديد هم فيما في كانوا يظنون الحديد أنزل الحديد فيه بأس من شديد. هو الآن يقولون أنزل يعني هو الحديد يأتي من السماء الآن، أما عند المفسرين أنزل عندهم بمعنى خلق أصلا يعني عندهم هنا في هذه الآية يعني ما في إعجاز العلمي في هذه الآية. نعم هو يعني بالنسبة يعني هو في كل زمان يأتي الأمر ثم أصلا هي هل الحياة نشأت من هنا أو من فوق أيضا يعني مسألة أخرى. بالقطع معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرحمن. نعم معك. مرحبا. الله يبارك فيك. تفضل. شكرا جزيلا الشكر على هذا البرنامج الطيب. بورك فيك. وسؤالي الله عز وجل يقول في بداية سورة سبأ في نهاية الآية الثانية وهو الرحيم الغفور. نعم. وهي الآية الوحيدة في القرآن الكريم بهذا اللفظ وهو الرحيم الغفور وليس الغفور الرحيم. يعني تعليق للشيخ عن سبب الاختلاف في هذه الآية عن بقية الآية جزاك الله خيرا. وجزاك مثل ما جزانا به. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأستاذ رجب السيد من السلع. أستاذ رجب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. الحمد لله. تحياتي ليك ولمخرجنا العظيم الأستاذ أحمد فتح الباب ولضيفك الكريم. بورك فيك أستاذ رجب. الله يكرمك. الله يبارك فيكم. والله عندي مجموعة أسئلة. مجموعة. نتمنى معلش وقتكم ثمين. تحت أمر حضرتك اتفضل. الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الكهف الآية 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نعم. استطاعوا واستطاعوا المقابلة بينهما، ولماذا ذكر رب العزة سبحانه وتعالى استطاعوا بحذف التاء وذكر التاء في الثانية؟ نعم هذا واحد. هذا واحد. نعم. الثانية في سورة النمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. موقع أم في هذه الآية؟ لماذا قيلت أم ولم تقل ولم يقرب العزة سبحانه وتعالى كلمة أخرى بنفس المعنى؟ نعم. بعيد وإن كان في نفس الصدد بيت شعر صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. نعم. تستقيمي موقعها من الإعراب. لماذا كسر آخر الفعل يعني؟ نعم. ولماذا لا تستقيم مثلا؟ هل هي الضرورة الشعرية أم جواب الطالب التقاء ساكنين مثلا؟ لا جواب الطالب. سمعت أستاذ رجب؟ نعم. فضيلة الدكتور يقول لحضرتك مجزومة لأنها في جواب الطلب. جواب الطلب نعم. فقوم. شكرا جدا جدا يا دكتور. ما هناك أسئلة أخرى أستاذ رجب؟ شكرا جزيلا. بورك فيك أستاذ رجب. أنت قارئ القرآن؟ نعم إن شاء الله. يبدو في لهجتك. بارك الله فيك. وأنت تحافظ على مخارج الألفاظ بإذن الله تعالى، ونتمنى الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نفعنا الله ولك. بورك فيك. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. تفضل تفضل دكتور. خلاص وإيش بعد السؤال؟ هنالك سؤال ورد من أستاذ أبو عامر من الشارقة. قديم إحنا الأشياء اللي يعني ما يمكن أن نأجل. لا هذا هذا هذا قديم. وإذ نجيناكم وإذ أنجيناكم. الاختلاف الصيغ الصرفية. طبعا في القرآن الكريم وردت نجينا وأنجينا ونجى وأنجى. نجا صيغة فعل تفيد في الغالب التكثير والمبالغة والتمهل، يعني هنالك فرق بين أعلم وعلم. علم يحتاج إلى مكث، نعم، إلى وقت أطول، أعلى أكثر من أعلم. علمه يحتاج إلى وقت، قوم يحتاج إلى أكثر من أقامة. أنجى يستعمل لما هو أسرع، هذا عادة. نعم. نجى لما يكون فيه لبث أكثر، يعني ربنا قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، لاحظ نجيناكم من آل فرعون لأن مكثوا في عند فرعون زمن طويل، بينما وقت البحر يعني بقاؤهم مكثهم في البحر قليل، قال أنجينا أسرع. نعم. أسرع. وقال عن إبراهيم فأنجاه الله من النار، لأن يعني وقت سريع. حتى في احيانا في الموقف الواحد، يعني في بني اسرائيل عندما يقول مره نجا ومره يقول انجا، يعني حتى في الموقف الواحد لو لاحظنا بالضبط، مع ان هذا الفعل من قبل الله سبحانه وتعالى ولنفس القوم وتقريبا نفس الفتره الزمنيه. قطعا يعني هذا هو يحتاج الى ما هو اكثر من هذا، يعني اكثر من هذا. لكن الان اقول لك شيء اللي لاحظناه في القرآن الكريم. نعم. أنه متى ما كان الموقف شديد يستدعي الإسراع في النجاة يستعمل أنجى. متى ما يعني لاحظها حتى في بني إسرائيل عندما يقول نجيناكم وقول أنجيناكم، أنت ارجع إلى السياق الذي وردت فيه، راح تلاحظ أنه السياق الذي فيه أذى شديد، لأن يذكر الأذى يختلف أحيانا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، انظر السياق. آه. في أن نجيناكم وأنجيناكم تجد أن الذي يقول فيه أنجيناكم أصبح يعني العذاب شديد بحيث يستدعي الإسراع في النجاة فيقول أنجيناكم. معذرة لا أفهم، إذا كان العذاب شديد يستدعي الإسراع يقول أنجيناكم، يقول أنجيناكم طبعا. إذا كان يستدعي الإسراع لأن هو أنجى يستعمل لما هو أسرع أقل تلبثا. نعم. أفعل عموما يعني علم وأعلم. فيه ملمح السرعة. أعلم أي طبعا علم يحتاج إلى تمهل وإلى طول وقت، لأن فيه معنى. نعم. التكثير، فالتكثير يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى وقت. آية يعني ما شاء الله صح. ولذلك قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم حتى لو يرجع، ويمكن يجوز احنا نسوي هاي حلقة فيها خاصة حتى تتوضح بصورة أكثر، يكون جميلا يعني ليست بهذه السرعة. ولذلك لذلك يعني لما يذكر البحر يقول أنجيناكم وإذ فرقنا بكم فأنجيناكم، لأن المكث قليل لكن نجيناكم أطول، المدة النجاة من البحر عندما ضرب بهم البحر خلاص وقتها قليل. قال يقول أنجيناكم، ما يقول نجيناكم. عندما ألقى إبراهيم من النار فأنجيناه، لأن ما مكث رأسا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ما مكث يتعذب في النار هو، قال أنجاه الله من النار. حتى نلاحظ يعني نستغرب في الآية الواحدة مال يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه. لاحظ قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي، ما قال ننجي، لماذا لاحظ في ذا النون قال فاستجبنا له فنجيناه، بقى هو أيام في بطن الحوت، فاستجبنا له ونجيناه ثلاث أيام بقى في قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي، ما قال ننجي، يعني لاحظ هو الفعل نجى، يعني يتبادر إلى ذهننا أنه يقول وكذلك ننجي، نجى ننجي، نجى ينجي. لا هو ماذا قال؟ قال قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لماذا؟ لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهؤلاء الأنبياء إذن يمكن ينالون من الأذى ما لا يناله الآخرون، وينالهم من البلاء ما لا ينالهم الآخرين. ذا قال نجيناه، يعني مكث أكثر فيها. بناء المؤمنين ليسوا بها تلك المنزلة، لا يصبرون. فربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك ننجي المؤمنين، ففرق بين الأمرين. الله، فتح الله عليك. يعني بهذه اللمسات البيانية الجميلة ومراعاة السياق والموقف الذي تتلى فيه الآيات القرآنية واللمسات التي تضيفها حضرتك للبرنامج، لا يسعنا إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه الحلقة، على أمل اللقاء أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا فضيلة الدكتور الفاضل السام الرأي. مشاهدينا الكرام، في النهاية لا يسعني إلا أن أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.